ثم تحدثنا عن أهوال يوم بروايتين عند مسلم والترمذي أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: إذا كان يوم القيامة نزل المولى عز وجل ليقضي بين العباد وكل أمة جاسية والكل ينتظر الحساب، فيؤتى برجل تعلم القرآن وعلمه فيقف بين يديه عز وجل فيقول له المولى عز وجل: يا عبدي، ماذا عملت فيما علمتك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول العبد: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول له المولى عز وجل: كذبت يا عبدي. وتقول الملائكة: كذبت، إنما خذوه يا ملائكتي إلى النار. فيسحب سحبا على وجهه حتى يلقى في النار. لما؟ لأنه ما تعلم القرآن وعلمه إلا رياء. أراد بفعله وعلمه أن يشار إليه بالملائكة، فيقال عنه عالم وقارئ. خذوه يا ملائكتي، فيسحب سحبا على وجهه حتى يلقى في نار جهنم، لأنه فعل ما فعل وتعلم ما تعلم رياء وسمعة. ما كان لله، لأنه لو كان لله لأمر بأمر الله وانتهى بنهي الله، ولكنه فعل هذا نفاق ورياء وسمعة من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وتعلم وعلم، وفي الآخرة كان من الخاسرين، لأن كريم منفق في سبيل الله، هذا هو الصابر للعباد، أما القاتل لا يعلمه إلا الله، يؤتى به ويقول له: كذبت يا عبدي، إنما أنفقت ليقال جواب كريم منفق سخي. هذا رجل كريم سخي ينفق على المساكين والفقراء ويعطي الأرامل واليتامى، ولكنه بقلة علمه فعل ما فعله رياء وسمعة، فأشرك في عمله هذا وبفعله مع الله عباد الله، فأحبط المولى عز وجل العمل. يا خذوه يا ملائكتي، فيسحب سحبا حتى يلقى على وجهه في نار جهنم، ثم يبتى بالسادس. ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فيقف بين يديه عز وجل فيقول إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع وقد قيل. خذوه يا ملائكتي، فيسحب سحبا على وجهه حتى يلقى في نار جهنم، ثم وضع صلوات ربه وسلامه عليه يده يؤتى ب جهنم لها سبعون ثمار، سبعون ألف ثمار، على كل ثمار سبعون ألف ملك، ملايين من الملائكة لتجر جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لما بين صلوات ربي وسلامه عليه ما هي نار جهنم وما هي نار الدنيا، قال فيما روى الامام مسلم من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: ناركم اي نار الدنيا كل نار اوقدت من 70 جزء من نار جهنم، وقد فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، فكل نار اوقدت على ظهر الارض منذ بدء الخليقه الى قيام الساعه جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم يوم القيامه. حجم النار، عمق النار، يقول صلوات ربي وسلامه عليه ومعه أصحابه، فيقول أحدهم: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي ارتطام شيء ما في الأرض، فقال كل فشاركون عليه من الحميم فشاركون شرب العيد. الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طعام زقوم وغصه. الزقوم قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: لو نزلت قطره واحده من الزقوم اي من شجر الزقوم في نار جهنم على ماء الارض لافسدته نقطه واحده، تنزل في ماء الارض لافسدته. هذا طعام اهل النار. القصه قال ابن عباس: شوك يقف في الحر لا يدخل ولا يخرج. طعام اهل النار الزقوم والغصه والعياذ بالله رب العالمين. لمن النار؟ لكل ظالم باغي عاد، لكل كافر منافق مراد، لكل من تكبر وكبر، لكل من ظلم واعتدى، لكل من اعرى الحقوق، لغير ذلك من فعل الاثام والموبقات والعياذ بالله رب العالمين. صح واحدة. إذا سجد العبد منذ ولادته إلى مماته من مال صديق. صديق هو قيل، وقيل الزيت العكر الذي في الدنيا يؤتى بشراب كالدم بلون الدم كالزيت العكر الذي في الدنيا يشربه اهل النار والعياذ بالله رب العالمين. هم يستغيثوا بكل ذلك من الحبيب والصديق والغفار، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وسماء القهر. هم يستغيثون من الحبيب والصديق والغفار، فحينما يستغيثون يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. اذا الوجه قد شوه وكأن العبد يشوي لحما على فحم، إذا لم يشرب فما بالنا إذا شرب العبد ونزل من هول ما فيه من عذاب. ظلال ثلاثة: حميم أول الدرجات، دخان، سموم، بعد ذلك قطع كثيفة من الدخان الأسود، إنها بشرع القصد كأنه جمالة صفر، أي إبل سود. النار التي في الدنيا حينما ينفخ فيها المرء ليوقدها يخرج منها شرع. نار الآخرة الشرع كأنه جمالة صفر، أي إبل سود، فقد تفحمت وتفحم من فيها. لذا وصفها المولى عز وجل بأنها كالإبل السود، فهي موقد عليها أنفعها حتى أحمرت، وأنف أخرى حتى أزرقت، وأنف ثالثة حتى أسودت، فهي كالنيل البهيم الأكحل. فلذلك كأنها الإبل السود. انطلقوا إلى ثلاث شهور لا ظليل ولا يغني من اللهب، ثلاث طوابق: حميم وسموم وظلال، كل مال يستظل به أهل النار، فالماء والهواء والظل لنا في الدنيا. في النار والعياذ بالله حميم، الهواء من شدة الحر صار سموم يحرق من يقف فيه. ثم بعد ذلك بعض الطعام والشراب ثياب وأسرة وفرش، كل أهل النار في عذاب قائم، يؤتى لهم بثياب قطعت لهم ثياب بالنار. قال ابن عباس: وهذه الثياب من النحاس الأصفر. لما النحاس؟ أعلى المعادن على الإطلاق في الاحتفاظ بحرارته هو النحاس، فكان الجزاء يريدون أن يموتوا أو يناموا، فتأتيهم الأسرة والغطاء كما في نار الدنيا، سرير ولحاف. لأهل النار كذلك أسرة وفرش، لهم برحمته، وأهل النار بعدله. يتضرع لله رب العالمين ليموت، ولكن لا موت في النار ولا في الجنة، ويتضرع للملائكة ونادوا يا مالك ليقضي علينا أي ليميتنا ربك يا مالك، لما ليستريح من العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. جاءت الرسل والأنبياء بالتوحيد ليقول الخلق اجمعين لا اله الا الله، من اجلها خلق الموتى عز وجل السماوات والارض والانس والجن والملائكه ليشهدوا له بالوحدانيه، وهو منزه عن ذلك لانه سبحانه وتعالى اول من شهد لذاته بالوحدانيه، قال رب البريه شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. من اجل قول لا اله الا الله محمد رسول الله، من اجل يرجون الرجعة، وما من أحد يدخل النار إلا ويتمنى الرجعة إلى الدنيا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، عاين العذاب، عاين العذاب، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت هيهات قضي الامر، هم في النار يستظل بالحميم والسموم ويشربون حميما وغذاقا وصديدا وماء كالمهر، ويطعمون بالثمن المحكوم والقصه، ويلبسون ثيابا من نار، وينامون على فروش من نار، ويلتحفون بأجهزة من نار، وحياتهم إلى أبد الآبدين في نار الجحيم، والعياذ بالله رب العالمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينجي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من هذا العذاب الذي أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن تبارك لك واتبع سنتك وسلم بهديك يوم الدين ثم اما بعد. اهلنا في النار يتدفعون لرب العالمين ان يخرجهم الى النار، واهلنا لدرجات في العذاب. النار درجة والجنة درجة، كاف وجيم، فمن كان لأهل النار كان درجة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لهم درجات أولى عند أهل الجنة، أهل النار درجات، أدنى هذه الدرجات وأقربها وأصعبها على الإطلاق أهل النفاق الذين يظهرون غير ما يبطنون، وهذا هو نفاق. اخلاق الاعتقاد والعقيده، لانهم كفروا بالله واصحابوا الاسلام، فحكم المولى عز وجل عليهم بالكفر وهم احياء. قال في الفاضحه او في التوبه: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. حكم المولى عز وجل عليهم بالكفر برغم انهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وبرغم انهم صلوا خلفه صلوات ربي وسلامه عليه، وبرغم انه صلوات ربي وسلامه عليه صلى على امام المنافقين وقد حكم عليهم رب العالمين بالكفر، ولكنه اخذ صلوات ربي وسلامه عليه بظاهر فعله وقوله، لانه مات وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والسرائر لا يعلمها الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وقال يحكمون ايام يبعثون، بل لو قدر الله حق قدره لأخلصت له العبادة، ولكنهم استهانوا بالله رب العالمين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أهل النفاق أعلى درجات العذاب في الآخرة. الكل يبسط لهم، يود المجرم يومئذ ان يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه ومن في الارض جميعا ثم يومئذ كلا انها غضب نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى. اهل الاجرام والمجرم قد اجتمعت فيه صفات جميعا، كفر ونفاق وظلم وسفك بالدماء وإذهاق للأرواح وقصف المحصنات إلى غير ذلك من الموبقات. حينما يصف المولى عز وجل العبد بالإجرام، يود المجرم يومئذ أن يفتدي بما أول الأمر ببنيه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، الجنة خير من الدنيا. أول من يود أن يفتدي به الأبناء، برغم أنه أفنى حياته كلها ليأتي ففعل المحرمات والموبقات، سرق مال هذا واغتصب ارض هذا وقبل الرشوه من هذا وذل لذلك وسمع كلامها الظالم وانسحب وراء هذا المجرم واغرق هذه الاموال واعتدى على الاعراض، كل هذا من اجل ان تطيب له الحياه ويجعل ابناءه بعد الممات اول ما يفكر ان يفتدي به يوم القيامه من نار جهنم. الابناء اول الامر، الابناء ان يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه. الصاحبه الزوجه: يا فلان هناك من يقوم باخذ الاراضي، الا تفعل فعله؟ سافعل. يا فلان فلان جاء بهديه هي رشوه، قصدها حلال عليك يا فلان. لو صاحبت هذا لجاءك من ناحيته كذا وكذا سأفعل. وصاحبتي وأخي أخوة في الصفات، فلربما يكون أخ موحد وآخر كافر، فلا يلتقي الكافر بالموحد أبدا. الأخوة في الصفات كما قال المولى عز وجل في سورة مريم بأنه أقلها في الصفات وليس في النسب والدم. يا أخت هارون لم تكن أخت هارون وإنما في الصفات والاعتقاد. وأخي أي من كان على شاكلته في الدنيا، يا فلان سنفعل معك، يا فلان هذه قطعة أرض سويا، الدم في رأسه كما يغلي نعليه يغلي منهما الدم في رأسه كما يغلي الماء في المرقة أي قطرة. يؤتى يوم القيامة بالعبد فيقول له المولى عز وجل: يا عبد ألو أن لك الدنيا وما فيها أتفتدي نفسك اليوم بها؟ قال نعم. يقول له المولى عز وجل والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس: يا عبد لقد سألتك في دار الدنيا ما هو أهون من ذلك بكثير، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت. فيغمس رأسة في النار ثم يخرج منها فيقول له المولى عز وجل: يا عبد أرأيت نعيما قط؟ أمر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، هو أنعم أهل الأرض، له السيادة الوجاهة فيغمث غمسة واحدة في نار جهنم، ولله المثل الأعلى، هكذا يخرج فيسأل: هل مر عليك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة فيغمث غمسة في الجنة ثم فيقول له المولى عز وجل: يا عبدي أمر عليك بؤس القلب؟ فيقول العبد: لا والله يا رب، نسي ما كان فيه من ظلم ووعيد واحتقار وإذلال في دار الدنيا، نسى ما كان فيه من مرض وابتلاء، نسى ما كان فيه من يتم وعذاب، ما منا من أحد إلا وله أخطأ، وما منا من أحد إلا وسيخطئ، وما منا من أحد إلا وعليه ذنوب، وما منا من أحد إلا سيذنب، إلا سيذنب يوما ما. العاقل الكيس الفطن من ذاد نفسه وعمل لما بعد الموت فحاسبها، فإن أخطأ تاب واسترجع ولم يصر على ما فعل، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. الكيس من استغفر إذا ارتكب الذنب، الكيس من تاب لله رب العالمين في كل يوم. المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحملنكم المعاصي على زيادة فيها، بل استعينوا بالصبر والصلاة وبالاستغفار. فالمرء قد يقبل على طاعة بعد طول معصية، المرء قد يقبل على طاعة بعد طول معصية. ذكر أهل العلم شاب دخل المسجد وهو في حالة سكر وأبى إلا الصلاة، أدخلوه واستحب وألبسوه جلباب، وما أن أفاق حتى صلى مات ساجدا، مات ساجدا رغم أنه دخل بيت الله عز وجل في حالة صلاة، إلا أنه أراد أن يتوب فتاب الله عليه. فلا يحملن أحدكم كثرة المعصية على أن يعيش لها وعلى أن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما قد كان منك ولا أبالي. عبدي إن جئتني لقرابة من الأرض خطايا أتيتك بمثلها مغفرة. عبدي إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. عبدي إذا جئتني لقرابة من الأرض بقربها مغفرة مغفرة، فالله أرحم بنا من أمهاتنا. فلا تحملنهم المعاصي والذنوب على أن تتمادوا، واعلموا أن الله يمهل ولا يهمل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم فتوبوا.